محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في الشكل الثالث، وذكرنا أن الشكل الثالث ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا، وقلنا أنه يكون التصرف في جهة المحمول، فإن الموضوع في النتيجة يبقى موضوعا في الصغرى، ولكن المحمول في النتيجة يكون موضوعا في الكبرى. نعم، الشكل الثالث. الشكل مو في الشكل الثالث نحن؟ التصرف يكون في جهة المحمول، يعني ما وقع محمولا في النتيجة هو الذي يتغير. نعم؟ ما وقع موضوعا في النتيجة يكون محمولا في الصغرى، وما وقع محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى. فالتصرف في جهة الموضوع عفوا. هذا هو الشكل الثالث. قال شروطه لهذا الشكل شرطان: إيجاد الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. قلنا الشرط الثاني هو عينه الشرط الأول، عفوا الشرط الذي ذكرناه في مباحث القواعد الاقترانية. قال الشرط الأول إيجاد الصغرى، لأن الصغرى لو كانت سالبة لا نعلم أن الحد الأصغر مع الحد الأكبر يتلاقيان خارج الوسط أو لا يتلاقيان خارج الوسط. هنا احتمالان، قد يتلاقيان قد لا يتلاقيان. مثال المتلاقيان كالفرس والحيوان، إذ الفرس يلتقي مع الحيوان، ولهذا لا يدل السلب، لا يقال لا شيء من الفرس بحيوان. وقد لا يتلاقيان كالشجر مع الحيوان، فإن الشجر لا يلتقي مع الحيوان، ولهذا لا يجد الإيجاب، فلا يقال كل شجر حيوان. عليكم السلام. إذا كانت الصغرى سالبة، تارة لا تنتج السلب وأخرى لا تنتج الإيجاب. قال أما الأول فلأنه لو كانت الصغرى سالبة كقولنا لا شيء من الناطق بفرس والكبرى وكل ناطق حيوان، فلا نعلم حال الأكبر المحمول. لماذا قال الأكبر المحمول؟ لأنه سوف يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، فإذا كان الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين لا بد أن يكون الأوسط محمولا في المقدمة الصغرى، ويكون الحد الأكبر أيضا محمولا في المقدمة الكبرى. فلا نعلم حال الأكبر، وهو كلمة الحيوان، المحمول على الأوسط، المحمول على الحيوان بالسلب أو الإيجاب، أيلاقي الأصغر الخارج عن الأوسط أو يفارقه. نقول الاحتمالان يريدان، قد يلاقي قد لا يلاقي. يعني قد يلاقي الأكبر الأصغر كالحيوان فإنه يلتقي مع الفرس، وقد لا يلاقي كالحيوان فإنه لا يلاقي الشجار. ولهذا تارة ينتج الإيجاب وأخرى لا ينتج الإيجاب، تارة ينتج السلب وأخرى لا ينتج السلب، لأنه لو كانت الكبرى موجبة كقولنا كل ناطق حيوان، فإن الأوسط وهو الحيوان يباين الأصغر وهو الفرس، ويلاقي الأكبر فإن الحيوان يلاقي الأكبر، عفوا، ويلاقي الأوسط الأكبر، فالناطق يلاقي الحيوان، وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين، كالناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس، الناطق يلاقي الحيوان أي الحد الأوسط يلاقي الأكبر، ويباين الفرس أي الحد الأوسط وهو الناطق يباين الحد الأصغر وهو الفرس، وهما أي الحد الأصغر والأكبر، الفرس والحيوان متلاقيان، ويلاقي الحد الأوسط الذي هو الحيوان يلاقي الناطق ويباين الشجر، وهما أي الناطق الحيوان والشجر متباينان. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا، أساسا لا نحتاج أن نقول ولو كانت الكبرى سالبة، لأن إذا افترضنا أن الصورة سالبة والكبرى سالبة سوف يكون إنتاج من جزء من سالبتين وتقدمت بحالة ذلك، فإن الأوسط يباين الأصغر والأكبر معا، والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين، كالذهب المباين للفرس والحيوان، وهما أي الذهب والحيوان، عفوا، وهما أي الفرس والحيوان متلاقيان، ويباين الشجر والحيوان، وهما أي الشجر والحيوان متباينان. فإذا قيل لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان، الحد الأكبر كلمة حيوان تجد أنه محمول على الأوساط، فإنه لا ينتج السلب، فلا يقال لا شيء من الفرس بحيوان. لماذا؟ لأن الفرس يلتقي مع الحيوان. ولو وضعنا مكان فرس كلمة شجر وقلنا لا شيء من الشجر، عفوا، لا شيء من الناطق بشجر، فإنه لا ينتج الإيجاب، فلا يقال كل شجر حيوان، لأن الشجر لا يلتقي مع الحيوان. إذا لو كانت الصغرى سالبة في الشكل الثالث لا نعرف هل ينتج الإيجاب أم ينتج السلب، إستارة ينتج الإيجاب إستارة ينتج السلب. با، هذا المثال لو كانت الكبرى سالبة. المثال ألف، لو كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة. با، مثال لو كانت الصغرى والكبرى سالبة، قلنا هذا تقدم أنه لا إنتاج من سالبتين، لا شيء من الذهب بفرس لا شيء من الذهب بحيوان، فإنه لا ينتج السل. لماذا؟ لأن الفرس يلتقي مع الحيوان، فلا يقال لا شيء من الفرس بحيوان. ولو وضعنا مكان فرس كلمة شجر وقلنا لا شيء من الذهب بشجر، فإنه لا ينتج الإيجاب، فلا يقال كل شجر حيوان، لأن الشجر لا يلتقي مع الحيوان. وأما الثاني، الشرط الثاني، وهو كلية إحدى المقدمتين، فلأنه قد تقدمت القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا ينتج من جزئيتين، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين، لا الصغرى ولا الكبرى، المهم أن تكون إحدى المقدمات كلية، سواء كانت الكلية هي المقدمة الصغرى أم المقدمة الكبرى. ولهذا قال: وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين. أما ضروبه سوف يأتي إن شاء الله كما نلاحظ في الضروب أن من خصائص الشكل الثالث أنه لا ينتج إلا جزئية، لا ينتج الكلية، خلافا للشكل الثاني فإنه لا ينتج إلا ثوالث. هذه الخصوصيات توقفك على نتائج الأشكال، فالشكل الثاني لا ينتج إلا الثوالث، الشكل الثالث لا ينتج إلا الجزئيات، الشكل الأول ينتج جميع المحصورات الأربعة، وقلنا تلك من خصوصيات الشكل الأول، هو الوحيد الذي تكون نتائجه عبارة عن جميع المحصورات الأربعة: الموجبة الكلية، السالبة الكلية، فالموجبة الجزئية، السالبة الجزئية. قال: بحسب الشرطين المذكورين، أي إيجاد الصغرى وكلية إحدى المقدمتين، تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل 6 ضروب فقط. لما؟ لأن الشرط الأول وهو إيجاد الصغرى تسقط به 8 ضروب كالشكل الأول، والشرط الثاني يسقط به 2، الشرط الثاني كلية إحدى المقدمة. ما هي 8 ضروب التي تسقط؟ فيما إذا افترضنا أن المقدمة الصغرى سالبة جزئية فتسقط 4، لأن السالبة الجزئية تأخذ 4 احتمالات، والسالبة الكلية أيضا تسقط وهي 4 لأنها تأخذ 4 احتمالات، فأربعة من السالبة الكلية وأربعة من السالبة الجزئية، فهذه 8 ضروب تسقط فيما إذا افترضناها هي المقدمة صغرى. والشرط الثاني يسقط به 2، وهو كلية إحدى المقدمتين. قال: الجزئيتان الموجبتان، الجزئيتان الموجبتان والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة، فالباقي 6 يحتاج كل منهما إلى برهان، ونتائجها جميعا قضايا جزئية. وهذه من خصوصيات الشكل الثالث. الضرب الأول: الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، موجبة موجبة ينتج لنا موجبة، كلية كلية ينتج لنا جزئية. قال: من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. مثال ذلك: كل ذهب معدن موجبة كلية صغرى، وكل ذهب غالي الثمن، النتيجة بعض المعدن غالي الثمن. تجد أن كلمة معدن وقعت موضوعا في النتيجة، في الصغرى وقعت محمولا، إذا تغير وضعها، خلافا لكلمة غالي الثمن فإنها محمول في النتيجة أيضا محمول في المقدمة الكبرى. هنا سؤال، وهو أنه تقدم أنه من القواعد العامة للقياس الاقتراني أن النتيجة تتبع خط المقدمتين، فالمفروض إذا كانت الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، النتيجة المفروض تكون موجبة كلية كما تقدم في الشكل الأول، موجبة كلية وموجبة كلية، نتج في الشكل الأول موجبة كلية. هنا كيف يقال ينتج موجبة جزئية؟ أليس هذا هدم ومناقض لقاعدة النتيجة تتبع خط المقدمات أم لا؟ في الحقيقة ليس نقما لها، والسر في ذلك بعبارتين. العبارة الأولى أنه لو جئنا إلى قاعدة النتيجة تتبع أخذ المقدمتين، نقول نحن لماذا اعتبرنا هذه القاعدة؟ على أي أساس اعتبرنا أن من شروط القياس الاقتراني وفي جميع الأشكال كون النتيجة أخذت من مقدمتين، على أي أساس اعتبرنا ذلك؟ اعتبرنا ذلك على أساس أن النتيجة مستبطنة في المقدمات، وأن النتيجة تتولد عن المقدمات. فإذا كانت النتيجة متفرعة، إذا كانت النتيجة متفرعة عن المقدمات، استحال أن يزيد الفرع على أصله. فلهذا قلنا النتيجة بما أنها من المقدمات ناتجة، إذن يستحيل أنها تكون أكبر من المقدمات وأن تكون أزيد من المقدمات. هذا هو المناط. فقلنا النتيجة تتبع أحد المقدمات، لأننا لو افترضنا أن المقدمة الأولى موجبة جزئية والمقدمة الثانية موجبة جزئية، كانت النتيجة لو نفترض أنها موجبة كلية، إذا كانت النتيجة أكبر من المقدمات، وهذا مستحيل. إذا كانت المقدمات جزئية يستحيل أن تكون النتيجة كلية، لأنه سوف يكون الفرع أكبر من الأصل وهو محال. فلهذا إذا كانت المقدمات جزئية وجب أن تكون النتيجة جزئية. إذا جئنا إلى هذا الضرب وهو موجبة كلية، موجبة كلية نتج موجبة جزئية، هنا نجد أن النتيجة ليس أكبر من المقدمات. الموجبة الجزئية كنتيجة ليس أكبر من المقدمة، لأن المقدمة الصغرى موجبة كلية، المقدمة الكبرى موجبة كلية، والنتيجة موجبة جزئية، والموجبة الجزئية ليست أكبر من المقدمات. إذن لم تختل القاعدة، لأن القاعدة تريد أن تنص على أن لا بد أن تكون النتيجة إما مساوية للمقدمات أو أقل من المقدمات. وبعبارة واحدة، يستحيل أن تكون النتيجة أكبر من المقدمات. وهنا الموجبة الجزئية ليس أكبر من المقدمات، ألا وهي الموجبتين الكليتين. وبعبارة ثانية، لك أن تقول القاعدة العامة تنص على أن النتيجة تتبع أحس المقدمة، أن النتيجة تتبع أحس المقدمات، ولا تنص على أن النتيجة تتبع أشرف المقدمات. فرق بين قولنا النتيجة تتبع أحس المقدمتين وبين قولنا النتيجة تتبع أشرف المقدمتين. ما ننص عليه هو القاعدة الأولى، أن النتيجة تتبع أحس المقدمة، ولا ننص على أن النتيجة تكون أشرف من المقدمة، ولا ننص على كون النتيجة تتبع أشرف مقدمتين. هذا لا ملزم له، قد تكون المقدمات أشرف من نتيجة كما في موردنا. المقدمات عبارة عن موجبتين كليتين، والنتيجة عبارة عن موجبة جزئية، فهنا نجد أن المقدمات أشرف من النتيجة، ولا دليل على اعتبار كون النتيجة أشرف من المقدمات أو أن تكون النتيجة مساوية للمقدمات من حيث الشرف. ما قمنا بالنقص عليه في القواعد العامة أن تكون النتيجة تابعة لأحس المقدمات، لا أن النتيجة تتبع أشرف المقدمات. فهنا لم تختل القاعدة أساسا، لأن الموجبة الجزئية لم تكن أزيد من المقدمتين. والبرهان على ذلك، على أن الموجبتين الكليتين تنتج موجبة جزئية، هو عن طريق الرد، أي رد الشكل الثالث إلى الشكل الأول. المفروض عندنا المقدمة الصغرى موجبة كلية، المقدمة الكبرى موجبة كلية، كل ميم با كل ميم جيم. هنا قلنا دائما في طريقة الرد إذا أردنا أن نقوم برد الشكل الثالث إلى الشكل الأول أو الشكل الثاني إلى الشكل الأول نلجأ إلى خطوتين أو ثلاث خطوات. المهم خطوتين أساسيتين، الخطوة الثالثة قد نلجأ إليها قد لا نلجأ إليها. الخطوة الأولى أننا نقوم بعكس إحدى المقدمتين، فلنعكس الصغرى. الصغرى موجبة كلية كل ميم با، عكسها سوف يكون عين با ميم. عين با ميم عكسنا الصغرى، ولا شك أن الأصل إذا كان صادقا يكون عكسه المستوي صادقا. الخطوة الثانية نؤلف قياسا جديدا من الشكل الأول. سوف نجعل الصغرى تقع كما هي صغرى، سوف تكون عين با ميم، والكبرى تبقى على حالها كل ميم جيم. محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ينتج لنا عين با جيم. هذا بعكس الصغرى. قال ويبرهن عليه بعكس الصغرى ثم ضم الصغرى إلى كبرى الأصل. عندما أقول ثم ضموا يعني تأليف قياس جديد، فيكون من ثالث الشكل الأول، أي الضرب الثالث من الشكل الأول لينتج المطلوب. كل ميم باء صغرى، كل ميم جيم كبرى، الحد الأوسط ميم موضوع في المقدمتين، المدعى عين باء جيم، موجبتين ينتج موجبة جزئية. البرهان: الخطوة الأولى نقوم بعكس الصغرى، إذا طلقت كل ميم باء موجبة كلية وهي المقدمة الصغرى، فلك عكسها المستوي، نبدل الطرفين والموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية عين باء ميم. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نؤلف قياسا جديدا، فنضم العكس إلى كبرى الأصل، ونكس عكس الكبرى في السبورة، فنضم العكس إلى كبرى الأصل فليكون عين باء ميم وكل ميم جيم ثالث الأول، أي الضرب الثالث من الشكل الأول. موجبة كلية موجبة جزئية ينتج لنا موجبة جزئية عين باء جيم وهو المطلوب. طبعا الشيخ المضفر عكس الصغرى، نستطيع أن نعكس الكبرى. الكبرى كل ميم جيم إذا عكسناها سوف تكون عين جيم ميم. نؤلف قياسا جديدا. كيف نؤلف قياس جديد؟ بأن نجعل الكبرى بعد عكسها هي الصغرى، والصغرى صغرى الأصل نجعلها كبرى، سوف تكون عين جيم ميم كل ميم باء. قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، سوف ينتج عين جيم باء. الخطوة الثالثة نعكس النتيجة بالعكس مستوي، سوف تكون عين باء جيم وهو المطلوب، لأن الموجبة الجزئية عكسها موجبة جزئية. إذا بهذا الضرب لك أن ترد الشكل الثالث إلى الشكل الأول، إما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى. إذا لجأت إلى عكس الصغرى كما فعل الشيخ المضفر، لا تحتاج إلا إلى خطوتين، عكس الصغرى وتأليف قياس جديد فقط. النتيجة لا تحتاج إلى عكسها، خلافا لو عكست الكبرى فتحتاج إلى ثلاث خطوات. قال ولا ينتج كلية. لماذا؟ لجواز أن يكون باء أعم من جيم، كما في المثال باء وهو الحد الأصغر وهو كلمة معدن، أعم من جيم، معدن أعم من الأكبر وهو غالي الثمن. ولو من وجه، نسبة المعدن إلى غالي الثمن العموم الخصوص من وجه كالمثال، ولهذا لا يقال كل كله معدن غالي الثمن. اما اذا قلنا مثلا لاحظ كل انسان ناطق وكل انسان حيوان، هذا قياس من الشكل الثالث. الحد الاوسط فيه كلمه الانسان وقع موضوعا في المقدمتين، وهو عباره عن موجبتين كليتين. هنا يمكن ان ينتج موجبه كليه فيقال كل ناطق حيوان. صحيح قد يقال هنا في المقام صح ان تكون النتيجه موجبه كليا، ولكن هذا ليس على كل تقدير، ليس في جميع الامثله. ليس كلما كانت المقدمتان موجبتين كليتين كانت النتيجه موجبه كليه. فانه في هذا المثال كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، يستحيل ان تكون النتيجه كل معدن غالي الثمن، لان بين المعدن وبين غالي الثمن العموم والخصوص من واسع. فلهذا نقول اذا ما هو القدر المتيقن في الموجبتين الكليتين هو ان تكون النتيجه موجبه جزئيه. نعم في بعض الموارد تنتج موجبه كليه، لكن ليس في كل الموارد. نحن نريد تاسيس قاعده عامه، نظير ما قلنا في العكس المستوي. الموجبه الكليه تنعكس الى موجبه جزئيه. فاذا اشكلت علينا وقل ماذا تقولون، كل انسان ناطق تنعكس الى كل ناطق انسان، قلنا هذا ليس على كل تقدير. فانه على قولنا كل انسان حيوان لا تنعكس الى كل حيوان انسان. الكلام هو الكلام. قال الضرب الثاني من كليتين والكبرى سالبة. طبعا اذا كانت في المقدمة الكبرى سالبة سوف تكون الصغرى موجبة لانه لا انتاج من سالبتين. قال من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية، لان الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، موجبة وسالبة تكون سالبة وسوف تكون النتيجة جزئية. هنا قال ويبرهن عليه بعكس الصغرى كالاول، يعني كالضرب الاول. فنقول المفروض كل ميم باء هذه صغرى موجبة كلية، لا ميم جيم كبرى سالبة كلية. المدعى ينتج سالبة جزئية سين باء جيم. البرهان بعكس الصغرى. هنا فقط نقوم بخطوتين، نعكس الصغرى ثم نؤلف قياسا جديدا. نعكس الصغرى، الصغرى موجبة كلية كل ميم باء، يكون عكسها موجبة جزئية عين باء ميم. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تأليف قياس جديد فنضمها إلى الكبرى، يعني الصغرى تبقى صغرى الكبرى تبقى كبرى، فيحدث عين باء ميم لا ميم جيم رابع الأول، أي الضرب الرابع من الشكل الأول، ينتج لنا سين باء جيم وهو المطلوب. هنا هل لنا أن نرد الشكل الثالث إلى الشكل الأول عن طريق عكس الكبرى أم لا؟ لا، السالبة الكلية لا. لا، السالبة الكلية سوف تكون سالبة. إلا سالبة الكلية عكسها سالبة كلية سيدنا. عكسها المستوي. السالبة الكلية عكسها المستوي سالبة كلية تكون. نعم. بدل نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى. نفس الفكرة التي تحدثنا هنا. إذا قلنا لا ميم جيم العكس المستوي سوف يكون لها لا جيم ميم، لأن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية. لا جيم ميم نجعلها صغرى. لا جيم ميم والكبرى هي صغرى الأصل كل كل ميم جيم كل ميم باء. قد يقال هذا قياس من الشكل الأول، لكن نقول نحن اشترطنا في الشكل الأول إجازة صغرى، وهنا صغرى كلية، عفوا وهنا صغرى سالبة، فلهذا لا يمكن هنا أن نعكس الكبرى. نعم أحسنت، هذا سبب آخر. الثالث من موجبتين والصغرى جزئية، يعني الصغرى موجبة جزئية الكبرى موجبة كلية. إذا لاحظ أنت لك الخيار، إما أنت ترد الشكل بعكس الصغرى أو بعكس الكبرى، لكن بعد الالتفات إلى إمكان ذلك، مثلا في الضرب الثاني هنا لم نستطع أن نستخدم عكس كبرى لأنها سوف تكون سالبة، بالإضافة إلى كليتين سوف تكون النتيجة كما قال الشيخ كلية، ونحن نريد أن نصل إلى نتيجة جزئية. الثالث من موجبتين والصغرى جزئية، ينتج موجبة جزئية، بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان، ينتج بعض الأبيض حيوان، البرهان بعكس الصغرى كالأول. خب أنت لك أن تجرب أن الكبرى تنعكس أو لا تنعكس، يعني أمكن انعكاسها أم لا. طبعا الكبرى إذا عكستها سوف تكون موجبة جزئية، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين، إذا لا تستطيع أن تستعمل عكس الكبرى، فلهذا قال بعكس الصغرى كالأول. فنقول المفروض عين ميم باء هذه صغرى موجبة جزئية، كل ميم جيم كبرى موجبة كلية، ينتج عين باء جيم البرهان. نعكس الخطوة الأولى، نعكس الصغرى، لا تقم بعكس الكبرى، لأن عكس الكبرى موجبة كلية سوف يكون عكسها موجبة جزئية، فسوف تكون كلا المقدمتين جزئيتين، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين، إذا لا بد أن نعكس الصغرى البرهان بعكس الصغرى إلى الصغرى عين ميم باء موجبة جزئية، عكسها المستوي موجبة جزئية، سوف تكون عين باء ميم. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تأليف قياس جديد، ونضم الصغرى إلى الكبرى، الصغرى تبقى صغرى وكبرى الأصل تبقى كبرى، فيحدث عين باء ميم كل ميم جيم ثالث الأول، أي الضرب الثالث من الشكل الأول، موجبة جزئية موجبة كلية، ينتج موجبة جزئية عين باء جيم. هنا عين باء جيم وينعكس بالعكس، ما هكذا نطلب عندكم؟ وينعكس بالعكس المستوي إلى عين باء، لا لحظة، موجبة جزئية موجبة كلية، ينتج موجبة كلية صحته، عين باء ميم وكل ميم جيم ينتج كل باء جيم، إذا كل باء جيم. يا عفوا أنا أخذت المقدمتين صح، إذا عين باء جيم أنا سبق، عين باء ميم كل ميم جيم ينتج عين باء جيم، إذا ما نحتاج وينعكس بالعكس المساوي إلى عين باء جيم. لا لاحظوا في خطأ، في خطأ، وهو عين باء جيم هذه عكسناها إلى عين باء، عين ميم باء عكسناها إلى عين باء ميم جعلناها صغرى صحيح، والكبرى الأصل نجعلها كبرى كل ميم جيم صحيح، ينتج عين باء جيم وهو المطلوب، إذن هذا الصغر يكون زائدا وينعكس بالعكس المستوي، هذا دفوع. طيب ما عندك النص هذا؟ يخب كان قال لا لا لا لا تسمى الرابع الرابع من موجبتين والكبرى جزئية. إذا كانت الكبرى جزئية سوف تكون الصغرى كلية بالضرورة، لأنه لا إنتاج من جزئيتين، ينتج موجبة جزئية. مثاله كل طائر حيوان، بعض الطائر أبيض ينتج بعض الحيوان أبيض، ويبرهن عليه بعكس الكبرى، هنا لا تعكس الصغرى، لأن الصغرى موجبة كلية، عكسها موجبة جزئية ولا إنتاج من جزئيتين. إذا هنا نلجأ إلى عكس الكبرى. طبعا لاحظ لماذا نحن نقوم بعكس الكبرى أو الصغرى، حتى نرد الشكل الثالث إلى الشكل الأول، وهذه الطريقة هي التي تسمى بطريقة الرد. ويبرهن عليه بعكس الكبرى، هذا أولا. ثم تعنيف قياس جديد، نجعل الكبرى صغرى وصغرى الأرض كبرى لها، ثم بعد ذلك الخطوة الثالثة نعكس النتيجة. المفروض كل ميم باء موجبة كلية، عين ميم جيم موجبة جزئية. المدعى ينتج موجبة جزئية، عين باء جيم. البرهان نعكس الكبرى إلى عين جيم ميم. الكبرى وهي عين ميم جيم موجبة جزئية، عكسها المستوي موجبة جزئية عين جيم ميم. الكبرى صادقة، عكسها المستوي صادق. من باب إذا فلق الأخ فلق العكس. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماذا؟ نؤلف قياسا جديدا من مقدمتين، صغرى وكبرى. الصغرى مبنية كبرى الأخ، والكبرى هي الصغرى التي عكسناها نجعلها كبرى في القياس الجديد. قال ونجعلها، أي ونجعل عين جيم ميم صغرى لصغرى لا لا فصيل، يعني لاحظوا اللي صحح النسخة، هذه النسخة فيها أخطاء. نعكس الكبرى إلى عين جيم ميم ونجعلها صغرى لصغرى الأصل، فيحدث عين ميم جيم، هذه جعلناها صغرى. نعم المفروض يقول عين جيم ميم، صحيح مو عين ميم جيم، عين جيم ميم هذه الصغرى. وكل ميم باء، كل ميم باء كانت صغرى الأرض، جعلناها كبرى في القياس الجديد، ينتج عين جيم باء. نعم عين جيم باء. الخطوة الثالثة نعكسها بالعكس المستوي، موجبة جزئية عكسها موجبة جزئية، تنعكس إلى عين باء جيم وهو المطلوب. الضرب الخامس من موجبة كلية وسالبة جزئية ينتج سالبة جزئية. هنا لاحظ النتيجة تتبع وخس مقدمتين، موجبة سالبة سالبة، كلية جزئية جزئية. كل حيوان حساس، بعض الحيوان ليس بإنسان، ينتج بعض الحساس ليس بإنسان. لاحظ معي هنا لا نستطيع أن نستعمل طريقة الرد، أي أن نرد الشكل الثالث إلى الأول عن طريق لا عكس الصغرى ولا عكس الكبرى، لأن الصغرى موجبة كلية، لو عكسناها سوف يكون عكسها موجبة جزئية والكبرى جزئية، قلنا لا إنتاج من جزئية، والكبرى سالبة جزئية، وقلنا السالبة الجزئية لا عكس لها. إذا لن نستطيع أن نعكس الكبرى ولن نستطيع أن نعكس الصغرى. قال ولا يبرهن عليه بطريق العكس، لا بعكس الكبرى ولا الصغرى، لأن السالبة الجزئية وهي المقدمة الكبرى، بعض الحيوان ليس بإنسان، لا تنعكس السالبة الجزئية لا عكس لها، والصغرى وهي الموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية، لأن الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، ولا قياس بين جزئيتين. فلذلك نلجأ إلى الطريقة الثانية وهي طريقة الهول، وقلنا طريقة الخلف ما معناها؟ أننا نتعامل مع النتيجة، نفرض أن النتيجة كاذبة. قال فلذلك يبرهن عليه بالخلف فنقول المفروض كل ميم باء موجبة كلية، الكبرى سالبة جزئية، سين ميم جيم ينتج سين باء جيم. البرهان الخطوة الأولى نفرض أن النتيجة وهي سين باء جيم نفرض أنها كاذبة، فنقول لو لم تصدق سين باء جيم السالبة الجزئية النتيجة المدعى لصدق نقيضها، السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية كل باء جيم. لماذا لصدق؟ لأنه إذا كذب الأصل صدق نقيضه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نؤلف قياسا جديدا، لأن هدفنا دائما أننا نريد أن نرجع الشكل الثالث إلى الشكل الأول. هنا نؤلف قياس جديد من مقدمتين، من صغرى ومن كبرى. المقدمة الصغرى هي صغرى الأصل. صغرى الأصل كل ميم باء تكون صغرى في القياس الجديد، والمقدمة الكبرى هي كل باء جيم نقيض نتيجة. قال نجعله كبرى، أي نجعل كل باء جيم مقدمة كبرى لصغرى الأصل. الأصل كل ميم باء تكون صغرى، فيحدث قياسا جديدا من الشكل الأول، من الضرب الأول، من الشكل الأول، يعني من موجبتين كليتين كل ميم باء كل باء جيم. هنا أين الحد الأوسط؟ ليس ميم، الحد الأوسط باء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. موجبتين كليتين من الشكل الأول ينتج موجبة كلية كل ميم جيم. المفروض أن كل ميم جيم صادقة. لماذا؟ لأننا نفرض أن المقدمتين صادقتين فتنتج صدق نتيجة. كل ميم جيم صادقة يكون نقيضها كاذبا، موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية سين ميم جيم، فيكذب نقيضها سين ميم جيم. هنا سين ميم جيم إذا لاحظناها نلاحظ أنها عين الكبرى التي في الأصل في كلمة المفروض، وسين ميم جيم قطعا صادقة لأنها وقعت كبرى الأصل، ونفترض أن المقدمات صادقة. قال فيكذب نقيضها سين ميم جيم وهو عين الكبرى، أي المقدمة الكبرى الصادقة. هذا خلف. فيجب أن يصدق سين باء جيم وهو المطلوب. فيجب أن يصدق سين باء جيم وهو المطلوب. وبعبارة أخرى لك أن تقول كما قلنا بالأمس، هنا كل ميم جيم المفروض أنها كاذبة. لماذا كاذبة؟ لأنه لو كانت صادقة للزم منها أن تكون كبرى الأصل كاذبة وهو خلف. إذا كل ميم جيم كاذبة، كذبها لابد أن يكون نافيا من كذب المقدمات. فنقول كل ميم جيم إما أن يكون كذبها ناتجا من كذب الصغرى وهي كل ميم باء، والمفروض كل ميم باء قطعا صادقة. لماذا؟ لأنها صغرى الأصل وصغرى الأصل صادق، فيتعين أن يكون كذب كل ميم جيم ناتجا من كذب الكبرى وهي كل باء جيم. إذا كل باء جيم كاذبة وهي التي سببت كذب النتيجة كل ميم جيم. إذا كانت كل باء جيم كاذبة نقيضها سوف يكون صادق، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، كل باء سين نقيضها سين باء جيم صادق وهو المقلوب. هذا طريق آخر لبيان المقلوب. الضرب الثالث من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. بعض إذا لاحظ طريقة الخط ماذا فعلنا؟ أولا افترضنا أن النتيجة كاذبة، فقلنا إذا كانت كاذبة يكون نقيضها صادق. الخطوة الثانية ألفنا قياسا جليلا إلى أن وصلنا إلى أن تكون هذه النتيجة في القياس الجليل خلف إحدى مقدمتي الأصل. الثالث من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. بعض الذهب معدن موجبة جزئية، لا شيء من الذهب بحديد سالبة جزئية. طبعا من الواضح أننا لا نستطيع أن نقوم بعكس كبرى، لأن الكبرى سالبة جزئية والسالبة الجزئية لا عكس لها، والسالبة الجزئية لا عكس لها. هنا سالبة كلية، نعم سالبة كلية، إذن صحيح. قال بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد، أنا كنت التفت إلى أنها سالبة جزئية. ينتج بعض المعدن ليس بحديد ويبرهن عليه بعكس الصغرى. هنا خب نقرأ هذا البرهان ثم نقول هل يمكن لنا أن نعكس الكبرى ونرد الشكل إلى الشكل الأول أم لا. قال ويبرهن عليه بعكس الصغرى أولا، ثم تأليف قياس جديد، ثم ضم الصغرى إلى كبرى الأصل ليكون من رابع الشكل الأول، أي من الضرب الرابع من الشكل الأول لينتج المطلوب. المفروض عين ميم باء صغرى، لا ميم جيم كبرى سالبة كلية، ينتج سين باء جيم. البرهان أولا نعكس الصغرى، الصغرى عين ميم باء موجبة جزئية تنعكس إلى موجبة جزئية عين باء ميم. الخطوة الثانية نؤلف قياسا جديدا من مقدمتين. المقدمة الأولى الصغرى تبقى صغرى لكن بعد عكسها، والكبرى الأصل تقع كبرى في القياس الجديد، ليحدث عين باء ميم لا ميم جيم الضرب الرابع من الشكل الأول موجبة جزئية سالبة كلية ينتج سالبة جزئية سين باء جيم وهو المطلوب. هنا لو عكسنا الكبرى سوف تكون لا ميم جيم حتى قلنا عين باء ميم، عين باء ميم ولا ميم جيم. لو عكسنا سوف تكون لا جيم ميم. لو ألفنا قياسا جديدا أيضا سوف يكون لا جيم ميم وعين ميم باء. أصبحت الصغرى سالبة، وقلنا في الشكل الأول اشترطوا إيجاد الصغرى، وهنا صغرى وقعت سالبة، وقعت سالبة، فبالتالي لا نستطيع أن نعكس الكبرى. نعم، وأيضا نفترض أن تكون الكبرى كلية وهنا الكبرى جزئية، فيحتل الشرط الأول والشرط الثاني من شروط الشكل الأول. قال تنبيهات طريقة الخلف كما تقدم بيانها. قال إن كلا من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الشكل الثاني. ما هو طريقة الخلف؟ قال الخلف استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب ليستدل به على صدق المطلوب، وهو في الأشكال خاصة يؤخذ. يعني قلنا ثلاث خطوات، الخطوة الأولى أن نفرض أن النتيجة كاذبة فنقول نقيضها يكون صادقا، يؤخذ نقيض النتيجة المطلوب إثباتها، فيقال لو لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها. وهذا ما قلناه في الضرب الخامس في الشكل الثالث، لو لم تصدق السالبة الجزئية لصدقت الموجبة الكلية. وإذا فرض صدق النقيض وهو الموجب الكلي كل باجين. نؤلف قياسا جديدا. الخطوة الثانية يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها، فهنا ضمن الموجب الكلي إلى صدر الأصل وهي كل ميم باء، ليتألف من النقيض وهو كل باء جيم، وهذه المقدمة وهي صغر الأصل كل ميم باء. طبعا أنا أطبق على الضرب الخامس، يجب ضرب من ضروب الشكل الأول، وهو يكون الضرب الأول من الشكل الأول، فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفعل، يعني يناقض صدق مقدمات الأصل، لأننا قلنا أنه سوف تكون كل سوف تكون في ميم جيم وهي الكبرى كبرى الأصل سوف تكون كالفة، وهذا خلف، هذا خلف، فلا بد أن تكذب هذه النتيجة وهي كل باجي، وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض مطلوب. فإذا كان نقيض المطلوب وهو كل باء جيم كاذبا، فيكون نقيضه وهو السالب الجزئية سين باء جيم صادقا وهو المطلوب، فيثبت صدق المطلوب وهو سين باء جيم، وقد تقدمت أمثلته، وعلى الطالب أن يدرك جماله في جميع الظروف شحذا لذهنه، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض. طبعا دقة الطالب هو في تأليف القياس الجديد، أي في الخطوة الثانية، ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج. قليل الاحترام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.